يا ماما حواء يا بابا آدم عملتوا ليه فينا كده؟ معانا ثلاث حكايات ينفعوا للسينما روايات، لو مثلناهم زي ما عشناهم والنبي يكسبوا ألوفات، والنبي يكسبوا ألوفات. سكوت لكن بارتي. من صغري فتحت عيني على حارب حي البطلية، مستوظف عند أم زكية، وقالوا لي امسك نظارة حوالين سراديب الحارة، وإن حد بعت سنارة يبقى ابعت لينا إشارة. وقالوا له امسك نظارة حوالين سراديب الحارة، وإن حد بعت سنارة يبقى ابعت لينا إشارة. أتاريها شغلانة منحوسة وملهاش مستقبل، أولها كوفيا وآخرتها بوابة مسابل. أتاريها شغلانة منحوسة وملهاش مستقبل، أولها فوبيا وآخرتها بوابة مصعبل. عنها وفي ليلة اللعبة انكشفت، وفي يوم وليلة الحارة اتكنست، والخالة زكية رقبتها اتقطمت، وجريت من الحارة على الشارع وإلخ إلخ، أطلع من نقرة لجحدارة ومن فخ لفخ، والدنيا تشل وتهبس طخ طخ طخ طخ دي. مبسوطة يا ماما حواء، مبسوط يا بابا آدم. لو كانوا سألونا قبل ما يولدونا عارفين كنا نقول ايه؟ كنا نقول اعتقونا علشان يخلفونا في العهد اللي احنا فيه، في العهد اللي احنا فيه. سكوت جلاجات بارتي. انا بقى فتحت عينيا ما لقيتش ايراد حنيه، ولقيتني بعيط بهدوء واخد على خاطري وممزوق. شافني معلم كم متألم لما لقاني بقول يا ويك ويك، قال لي لا حول الله يا ضنايا واسكن عندي وانا ربيك بيك. شافه معلم كم متألم لما لقاه بيقول يا ويك يا ويك، قال له لا حول الله يا ضنايا اسكن عندي وانا ربيك يا ربيك. خدني وركبني تاكس ووقفنا على بوابة بابه محطوط بالعكس. اعدل. ودخلت لقيتها خرابة. ندى لواحد كلمه وقال له خد علمه، نده لواحد كلمه وقال له خد علمه. راح مالي سلطانية من الحنفية وفرد لي قشرة موز على وش المية، وقعد يشرطها قدامي من غير المية ما تتهز، قال ايه علشان ابقى حرام؟ قلت له ده ما كانش اتعز. وجريت من الحارة على الشارع وإلخ إلخ، اطلع من نقرة المحضرة ومن فخ الفخ، والدنيا تشل وتهبس طخ طخ طخ طخ. مبسوطة يا ماما حواء، مبسوط يا بابا آدم. لو كانوا سألونا قبل ما يولدونا عارفين كنا نقول ايه؟ كنا نقول اعتقونا علشان يخلفونا في العهد اللي احنا فيه، في العهد اللي احنا فيه. سكوت لكن بارتي. وانا فتحت حباب عينيا شفت الدنيا واسعة عليا، بابا حاله كان متيسر بس هوائي بشكل مؤثر، بابا حاله كان متيسر بس هوائي بشكل مؤثر، كان قلبه يحب بالجملة ويتجوز بالقطاعي، ولا كانش فيه ناس عقلة يقولوله ايه الداعي، كان قلبه يحب بالجملة ويتجوز بالقطاعي. أيوة. ولا كانش فيه ناس عقلة يقولوله ايه الداعي، والخلفة قالت خد عندك، وقالت له شيل على قدك 11 جص بيان وتسع جواز فانات غير 7 توفوا كمان واتحذفوا من الكشوفات. 11 جص بيان. ايوه. وتسع جواز فانات غير 7 توفوا كمان واتحذفوا من الكشوفات. و11 والحالة اتدهورت وحياتنا اتبحتارت والوالد صحيته من الغلب اتأخرت والحالة تدهورت وحياتنا تدهورت والوالد صحيته من الغلب اتأخرت وانا تهت في وسط الزحمة ولقيت الدنيا ضلمة وصرخت وقلت ياما وجريت من الحارة على الشارع وإلخ إلخ أطلع من مغرى البحيرة ومن فخ الفخ والدنيا تسني وتهبتني طخ طخ طخ طخ طخ طخ طخ طخ طخ طخ مبسوطة يا ماما حواء مبسوط يا بابا آدم لو كانوا سألونا قبل ما يولدونا عارفين كنا نقول